بسم الله الرحمن الرحيم. كامل كامل، انا هو يا عم. ايه يا عم، انا واقف مستنيك بقالي كتير. اصل انا نمت متاخر قوي امبارح. ايوه يا اخويا، على الناس اللي مقطعه المذاكره. مذاكره ايه، ما انت عارف ان احنا ما بنذاكرش غير اخر اسبوع قبل الامتحانات. امال مين اللي واخد عقلك ومسهرات؟ اكيد فتاة الاحلام. يوه بطل اسلوبك ده، هي شويه كليبات كده كنت سهران عليهم امبارح في الكمبيوتر، بس بصراحه جامده جدا. انسى. يبقى اكيد بقى الكليبات دي هتوصلني بكره. طبعا يا باشا احنا اصحاب. ياه الحق، بص خليه عامل في نفسه ايه. ايه الدهن اللي هو مربيها دي؟ الدهن الدهن تشوف يا خليل. خليل هنا هنا يا ابني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم يا عم. يا ابو الخل اللي انت عامله في نفسك ده، أبو الواحد حب يقرب من ربنا شوية ويتأسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وديني بحاول ربنا يتقبل. طيب يا عم ربنا معاك. بقول لكم يا جماعة، عن إذنكم بقى عشان ألحق المحاضرة. وكمان بقيت بتحضر المحاضرات؟ والحمد لله كمان بقيت أفهم كل حاجة. صراحة يا جماعة الواحد لما يغير حاله ويقرب من ربنا حاجات كتير هتتحل. يلا يا حبايبي سلام، أشوفكم بعد المحاضرة. سلام يا شيخ يا جنتل. شايف يا كامل وشه منور ازاي؟ وهدوءه كمان، ولا قيمه الوقت بالنسبه له؟ مش ناس سهران على الكليبات والبلاوي. يا عم انت هتخنقني، انزل بقى من على ودني. طيب يا عم الكشكول، بكره نشوف النتائج. انا حاسس انك هتخش مصوت جينز للساقطين. بصراحه يا كامل نفسي اغير حالي وابقى زي خليل، بس ما تعرفش الواحد خايف من ايه. بقول لك ايه، تيجي نشد ايد بعض ونجرب، يمكن ربنا يعيننا. الحق يا ابني ده الجرس التاني. سلام اشوفك بكره. سلام يا عسل. تروين هذه الحكاية، ربما كانت وقايا قصتي يا صحب تبكي، فاسمعوا مني النهاية. دون هذه الحكاية، ربما كانت وقايا قصتي يا صحب تبكي، فاسمعوا مني النهاية. من يبيع لي السعادة أشتريها بكل مالي، هيا دلوني رفاقي هل علمتم كيف حالي؟ من يبيع لي السعادة أشتريها بكل مالي، هيا دلوني رفاقي هل علمتم كيف حالي؟ كنت في إثم وظلم، كنت في بؤس وهمي، واقترفت كل ذنب لم يكن لي أي ضايا. كنت في إثم وظلم، كنت في بؤس وهمي، واقترفت كل ذنب لم يكن لي أي ضايا. همي الدنيا الدانية كذا ضيعت عمري، يا لأحزان المليا. يا الله يا الله يا الله يا الله. كيف الحال يا شباب؟ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم الحليم، الحمد لله الغفور الرحيم، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماء، له الملك والعز والجبروت. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد، أنت العليم بما ابتلين به وأنت عليه شاهد. فرج بحولك كربنا يا من له حسن العوائد. وأشهد أن محمد رسول الله ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه؟ هل درى من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ من أعماق قلبي أردت اليوم أن أحدثكم، رجوت أن تصل كلماتي إلى شغاف قلوبكم، تحسون فيها بمشاعر الصادقة نحوكم، تتلمسونها فتجدونها قناديل جميلة تضيء لكم الطريق إلى الجنة. إلى كل شاب يعيش اليوم بغير هدف، وإلى كل فتاة تفتك الهموم بفؤادها الرقيق، إلى من يركض وراء لذة، إلى من يغريه بريق درهم أو دينار، إلى شباب الكرة والفن، إلى المخدوعين بكل معصية، إلى شباب الإسلام جميعاً، رسالة جميلة اللون، واضحة الصوت، صادقة المشاعر. كيف الحال يا شباب؟ جميلة هذه العبارة. كيف حالك أخي؟ وكيف حالك أختي؟ كيف أحوالنا جميعاً؟ إننا كثيراً ما نوجه هذه العبارات إلى أنفسنا أو إلى أصدقائنا وأحبابنا، لكننا ربما ننسى أن نسأل ما هي أحوالنا مع ربنا سبحانه. مهلاً يا أحباب، شاهدوا معي هذه الفلاشات السريعة. سمير لا ينام حتى يكلم حبيبته، ومازن لا تفارق قطعة الحشيش جيبه، أما عبد الله فهو يعشق موسيقى الراب الغربية، وأما نجوى ففي شنطتها دائماً علبة سجائر احتياطية، مالك يضرب والده ويرفع صوته عليه، وأحمد طلق زوجته قبل أيام. سبحان الله، أرأيتم؟ أليست هذه أسماء مسلمين يعيشون في بلاد الإسلام؟ بلى والله، لكن لما أحوالهم تفطر القلب وتدمع العين؟ ربما أنتم من يسأل، دعوني أجيبكم. هم أسرى لهذه الشهوات ليس لأنهم فقراء، ليس لأنهم يعانون من أمراض وآلام، ليس لأنهم يعيشون بلا ملجأ أو مأوى، ليس لأنهم في أسر مفككة، بل لأنهم أرادوا ذلك. نعم، ابتعدوا عن طريق الله فأبعدهم الله سبحانه. أعلم، ستقولون أصدقاء السوء والقنوات الفضائية والإنترنت والمدرسة والشارع والجوال لكن يبقى الأساس، هم سلكوا طريقا خاطئة، ولذلك أسرتهم الهموم وحاصرتهم الغموم، فما عادوا يستلذون بنوم أو يقظة ولا بطعام أو شراب، يخافون أن ترحل دنياهم وأن تفارقهم لذاتهم. تحاصرني الهموم أيا رفاقي، تحاصرني الهموم أيا رفاقي، وأحيا كل يوم في عذابي. تحاصرني الهموم أيا رفاقي، وأحيا كل يوم في عذابي، وأمضي في طريقي لست أدري لماذا لست أهنى في شبابي، وأبحث عن نعيم غير أني أذوق المر في كل الشراب. فمدوا كفكم يا خير صحبي، فإني بائس أشكو اغترابي. في مدينة عربية شهيرة، وعلى إحدى الطرق السريعة، كانت سيارة صالح تقف على حافة الطريق مفتوحة الأبواب. كان قبل لحظات يقودها والصداع يحارب رأسه، فقد تجمعت عليه الهموم. صديق عمره محمد يطالبه بديون المخدرات التي يستخدمها بشراهة، وعشيقته مريم كانت قد أغلقت الهاتف في وجهه قبل لحظات لأنه لم يعد قادراً على الخروج معها إلى المتنزهات، وأمه في المنزل تستقبله عند دخوله بالشتائم وتودعه كذلك. أما الجامعة فقد أخذ الإنذار الأخير فيها وهو على وشك السقوط أو الطرد منها. لقد مرت كل هذه الصور عليه. ياه، يا الله، يا لها من دنيا مظلمة كئيبة. أوقف صالح سيارته، فتح الباب ونزل، حاول أن يبحث عن نسمة هواء تعيد إليه شيئا من الأمل والتفاؤل، لكن لا تزال تلك الصور تطارده. فتح الباب الخلفي وارتمى في المقعد وأمسك برأسه، أراد أن يضغط عليها بقوة، تمنى لو كان يملك يدين من فولاذ ليحطم رأسه في لحظة. كان يكلم نفسه، لا بد أن أنتحر، لا بد أن أموت، سأرتاح من هؤلاء جميعا. لكن ما الحيلة؟ جاءه شيطانه، فتح درج السيارة، أخرج علبة مضاد حيوي، نظر إلى ساعته، الواحدة ليلا، الآن سأغادر الدنيا. ابتلع شريطا كاملا وأسند ظهره، نظر في المرآة الأمامية، كان ضوء السيارات قوي السطوع فلم تستطع عيناه المقاومة. مر عليه شريط الذكريات، ياه، سجارة،

وإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. نظر ذلك الشاب إلي ثم قال: يا شيخ، أنا منذ 30 سنة على هذه الحال، وأنا أغني بآلة العود، فهل يغفر الله لي 30 سنة؟ قلت: نعم، يغفر الله سبحانه لك، فلا أحد أعظم عفوا من الله سبحانه، وإليك هذه الهدية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، ما أجمل التوبة وما أحلى الرجوع إلى من؟ إلى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. والله لو ملكت أيها الشاب أو أيتها الفتاة مالا كثيرا أو سيارة جميلة أو وظيفة أو منصبا، وأصبحت تشعر أنك ملكت الدنيا بحذافيرها، وأنت مع هذا عاصي لله سبحانه، فلن تجد أخي ولن تجد أختي سعادة ولا راحة ولا هناء، وكيف يجدها أحدنا وهو مغضب لخالقه ومولاه؟ إذن لا نسأل لماذا نعيش حياة بائسة تعيسة. يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، أسألكم بالله، ألسنا نقع في الفواحش والمحرمات؟ أليس الكثير منا يستلذ بالمسكرات والمخدرات؟ أليس بعض شبابنا يقع في كبائر يهتز لها عرش الرحمن؟ أليس هذا واقعنا؟ هل علمتم إذن لماذا يتسلط علينا الأعداء؟ هل علمتم إذن لماذا يعيش أهل الإسلام في ذل وهوان؟ وقفة إلى أولئك الذين يقولون: نتمنى أن نغير أحوالنا، لكن أصدقاء السوء ماذا سيقولون عنا؟ أسندوا ظهوركم، أطفئوا أنواركم، وامنحوني أسماعكم، فإليكم مأساة سليمان. سليمان شاب رزقه الله خلقا وأدبا وجمالا، يدرس في الصف الثاني الثانوي، كان متفوقا في دراسته، محبوبا من معلميه، بارا بوالديه، النور يملأ وجهه واليقين يغمر قلبه، حريصا على الصلاة والطاعة، كان والده قريبا منه دائما، حتى انشغل بعمل آخر فأصبح لا يرى سليمان إلا قليلا. مضت حياة سليمان في الأشهر الأولى من السنة الدراسية على بر وصلاح، لكنه كان يشعر بفراغ قاتل، فلا أصدقاء لديه إلا زملاء الفصل، وأغلبهم لا يقابلهم إلا في المدرسة. بدأت علامات المراهقة تتضح عليه، إلا أنه كان أقوى منها. في تلك المدرسة كان أحد ذئاب الشر الذين يلهثون وراء صغار السن، قد بيت لسليمان نية السوء. حاول ذلك الذئب أن يقترب من سليمان في أكثر من موقف حتى يكون صديقا أو صاحبا، لكنه فشل. مرت الأيام وبمساعدة أصدقاء السوء استطاع ذلك الذئب أن يستميل قلب سليمان بشيء من الهدايا والضحكات، وبدأ سليمان يصاحبه، يفطر معه في الفسحة المدرسية، يقف قريبا منه في الطابور الصباحي، وذلك الذئب ينفخ في سليمان الإعجاب أمام زملائه. كثيرا ما قال: لا أحد أفضل من سليمان. وبدأت أخلاق سليمان تتغير، أصبح يرفع صوته كثيرا، يتخلف عن حل الواجب المدرسي، أوقعه صاحبه في التدخين. أما الصلاة فلا تسألوا، فربما صلى سليمان يوما وترك أسبوعا، وهكذا انطفأت شمعة الإيمان في قلب سليمان. لاحظت أمه تغير الحالة، فكلمت والده فقال: لا تخافي، هي مرحلة يمر بها كل المراهقين. ولكن يا للأسف خاب ظنه، ترك سليمان قراءة القرآن بعد أن كان لا يدعها قبل النوم. في يوم من الأيام نصحه أحد معلميه وقال: يا سليمان، إني أخاف عليك من أصدقاء السوء، فاحذر قبل أن تموت. أثرت تلك الكلمة في سليمان، عاد إلى المنزل، دخل غرفته، نظر إلى ملابسه المبعثرة في كل مكان، بعض دفاتر المدرسة على الأرض، جلس على سريره وضم مخدته إلى صدره وبدأ يتأمل كلام معلمه: يا الله، هل يمكن أن أموت فعلا وأنا على هذه الحال؟ قلب بصره يمينا وشمالا، وفجأة لمحت عيناه المصحف فوق الطاولة، قام إليه وتناوله، مسح ذلك الغبار من فوقه. يا رباه، شهر كامل لم أفتح كتاب الله سبحانه. سقطت من عينه دمعة على غلاف القرآن، مسحها بيده، وضع المصحف ونام. في اليوم الثاني أنساه الشيطان وصديق السوء ما كان بالأمس. في يوم من الأيام لم يعد سليمان من المدرسة، قلقت الأم عليه كثيرا، كانت تجيء وتروح في صالة المنزل، حتى دخل والد سليمان من عمله، هرعت إليه: أرجوك يا أبا سليمان، سليمان لم يعد، وقلبي يحدثني خوفا عليه، حاول أن يهدئها لكنها لم تهدأ. انطلق والد سليمان إلى المدرسة، كان الباب مغلقاً، كتابات الطلبة على كل مكان فوق الجدار، وأمام الباب في الشارع علامات إطارات السيارات التي اشتكت مما يفعله الطلاب. السكون يكتنف المكان إلا صوت محرك سيارة والد سليمان. طرق والد سليمان الباب فخرج إليه الحارس، رحب به ثم سأله عن سليمان، وأجاب الحارس: لم أشاهده إلا في الطابور الصباحي اليوم. أخذ والد سليمان رقم مدير المدرسة وانصرف. بعد لحظات كان جرس الهاتف يعلو من منزل المدير. رفع المدير السماعة، سلم عليه والد سليمان وعرفه بنفسه. تنهد المدير تنهيدة عميقة: آه يا أبا سليمان، كنت أرجو أن أكلمك لكن أنت اتصلت. سأله والد سليمان ماذا حصل؟ قال المدير: لقد تغيرت حال سليمان كثيرا، ما عاد ذلك الفتى المطيع، بل لقد صاحب شابا ممن اشتهروا بالمعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأله والد سليمان عما إذا كان يعرف شيئا عنه فسليمان لم يرجع إلى المنزل، فأجاب المدير: إنه ينصرف دائما من المدرسة مع ذلك الذئب. أخذ والد سليمان وصف منزل ذلك الطالب وانطلق إليه. وهناك طرق والد سليمان الباب، خرجت إليه الأم العجوز، سألها عن ابنها فأخبرته أنه عاد إليها بعد المدرسة، وأخبرها أنه مسافر. كانت كأنها صفعته على وجهه بتلك الكلمة. ركب والد سليمان سيارته وعاد إلى المنزل يجر خطى الألم. فتحت الزوجة الباب وعلى وجهها اللهفة تسأل قبل لسانها، ثم جاءها صوته: لا خبر عن سليمان. مر اليوم كله والحزن يخيم على المنزل، حتى وهم على مائدة الطعام الأم تضع اللقمة في فم أخت سليمان الصغرى وهي تبكي، وترد عليها الطفلة بحنان: ماما لا تبكي يا حبيبتي، سيرجع أخي. كانت أمه في كل ركعة وسجدة تدعو: رباه ابني، أرجعه لي سالما. في اليوم الثاني تقدم والد سليمان ببلاغ إلى الشرطة يثبت فيه عدم رجوع سليمان إلى المنزل. مر أسبوع تقريبا، جرى بعده تحقيق في المدرسة فوجدوا أن سليمان وصاحبه لم يحضر إلى المدرسة طيلة شهر كامل. كانت الأيام عصيبة على أسرة سليمان، ما أن يجف دمع الأم حتى تبدأ أخته الصغرى بالبكاء. دخلت أمه يوما إلى غرفته، نظرت إليها لم تحرك فيها شيئا. يا رب، هل يعقل أن يصبح هذا كله ذكرى؟ أمسكت بثوب سليمان وجعلت تشمه وتضمه إلى صدرها والدموع تسابقها: أرجوك عد يا ولدي. أمسكت بكراسة إحدى المواد وجعلت تقلبها بين يديها. في زاوية الغرفة لمحت كرة سليمان وجزمته الرياضية، وفي الزاوية الأخرى كان مكتبه عليه مصحفه وسجادة الصلاة ومصباحه الصغير. لم تتمالك الأم نفسها، لقد عاد على ذاكرتها شريط الماضي. يا الله، ها هي حامل في سليمان، تتحسس بطنها، وسريعا تأتي صورة دخولها المستشفى ثم ولادتها لسليمان، وسريعا صورة سليمان وهو يستند على بعض كنب المنزل فقد بدأ يمشي، ثم سليمان وهو يقلدها في صلاتها، ثم هو في الصف الأول الابتدائي، ثم صورته وهو يلعب بدراجته أمام المنزل. وفجأة يقتحم عليها تلك الأحداث: والد سليمان. قال والكلمات تتلعثم بين شفتيه: هو قضاء الله وقدره. شاركتهم أخت سليمان الصغرى ذلك المشهد، قالت: بابا، إلى متى سنظل هكذا ننتظر سليمان حتى يرجع من السفر؟ أليس قد وعدتني أن نخرج إلى الحديقة عندما يعود؟ أشاح الأب بوجهه لكي لا تلمح الصغيرة دمعة هبطت من عينيه سريعا، وهو يقول: سيعود يا حبيبتي، سيعود. مرت ثلاثة أشهر كاملة محملة بالآلام والهموم، تنام الأسرة وتصحو وهي تحلم بعودة سليمان. في يوم من الأيام خرجت إحدى الأسر في نزهة برية، أنزل الأب أغراض الرحلة وذهب الصغار يلعبون كرة القدم بعيدا. وأثناء إعداد الطعام جاء أحد الأطفال يركض: أبي، هناك رائحة كريهة ويبدو أنه إنسان ميت. فزع الأب من تلك المقالة وأسرع إلى حيث يشير ولده، وهناك كمم أنفه، اقترب أكثر وبدأت الصورة تتضح. يا الله، أسرع الأب واتصل بالشرطة، أخبرهم بالموقع. وبعد ربع ساعة تقريبا حضر فريق من الشرطة والبحث الجنائي وانتشلوا تلك الجثة ومضوا بها إلى التشريح، وغيرت الأسرة مكانها لتكمل رحلتها. وهناك في المشرحة كانت النتيجة أنها جثة شاب في 17 من عمره، وقد قتل بثلاث طلقات في الرأس بعد أن فعلت به الفاحشة عياذا بالله. بدأت الشرطة تقلب الملفات وتراجع الأوراق القديمة، فوجدت بلاغا عن فقدان شاب يحمل اسم سليمان وتوقيع والده ورقم الهاتف. اتصلوا، وفي بيت سليمان رفعت أخته الصغرى السماعة. قال الشرطي: أين والد سليمان؟ أسرع الأب يلتقط السماعة: السلام عليكم، معك قسم الشرطة، لقد وجدنا جثة شاب مقتول ونرجو حضورك فورا. كان هول المكالمة كبيرا على الأسرة، لم يستطع أحد التكلم. خرج الأب، ركب سيارته، كان ينطلق بها بسرعة، بنفس السرعة التي كانت الدموع تنزل من عينيه. هل يا ترى قد عدت يا سليمان؟ هل يا ترى قد عدت يا سليمان؟ بعد هذا عدت إلى أبيك يا سليمان، بعد هذه الغيبة الطويلة عدت إلينا ميتا. آه يا سليمان. كان يضرب مقود السيارة بيديه، مر عليه شريط عجيب، شريط أبوي مليء بالرحمة، صورة ابتسامة ولده أيام طفولته، لعبته المحببة التي كان يشتريها له دائما، ملابسه الرياضية، صورته وهو يعطيه مصروفه اليومي من النقود، صورته وهو يلبس ثوبه الجديد في السنة الأولى الإعدادية، حتى جاءت هذه الصورة التي جعلته يهدئ من سرعته. هو لن ينساها أبدا. سليمان يدخل عليه في عمله أمام زملائه وهو يحمل الشهادة الإعدادية، المركز الثاني بتقدير ممتاز. يا الله، ما أحقر هذه الدنيا. يا الله، ما أحقر هذه الدنيا. مرت كل هذه الذكريات سريعة، وها أنا اليوم أعيش ولا أعلم أين ولدي. على باب المشرح كانت النبضات تتسارع بشكل غريب وتدور في رأسه عشرات الأسئلة. قالوا له: ضع على أنفك هذه الكمامة كي لا تؤذيك رائحة المعقمات والأدوية. رفع الغطاء ببطء، كان يتمنى لو يموت قبل أن يرفعه. أغمض عينيه، سحب نفسا عميقا، نظر: يا رباه، إنها ملامح ولدي سليمان، لقد تغيرت تماما، حاصرته الدموع من كل مكان، لم يعد قادرا على التحرك. جلس يصرخ: لماذا فعلت هذا بي يا سليمان؟ لماذا فعلت هذا بي يا سليمان؟ دموع وآلام ومشاعر جسام، أصوات كانت تخترق ذاكرته من الماضي. هكذا رحل سليمان. أعاد المحققون النظر في القضية، راقبوا منزل ذلك الفتى، أمسكوا به، حققوا معه فلم يعترف، ضغطوا عليه، قالها بكل ألم وأسف: نعم، فعلت به الفاحشة، ولما خفت الفضيحة قتلته بطلقات في رأسه. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أتعس الإنسان حين يعيش بعيدا عن نور الله، ما أشقى الإنسان حين يكون عبدا لهواه. عزيزي يا صديقي، عندي سؤال لو تجيبون السؤال: أخير أن أموت وفوق ظهري ذنوب لا أطيق لها احتمالا، لواط أو زنا أو أغنيات أزلن الخير عن قلبي فزال، وغرك أن ترى بشرا كثيرا من الفساق يبغون الضلال، وأنك إن تمت ستموت معهم، وأنك لست أسوأهم فعالا، عصيت الله جهرا بافتخار لتضرب في شجاعتك المثال، عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى، وألقيت الزمام لكل وغد خبيث القلب لا يسوى نعالا، وخادعت الصغير بكل مكر تعال، فلست أطلب منك مالا، فأجريت الدموع بهتك عرض يعز عليه حقا أن يزال، ودنست الشريف فليت شعري أما تخشى بإخوتك الوبال، تذكر أمه لا بل أباه وقد سهر لياليه الطوال، تنادي أمه رباه ابني مطيع لي فبلغه المنال، ووالده يرجي طول عمر لينظره وقد سام الرجال، فويل ثم ويل ثم ويل لمثلك هل ستنجو أنت لالا؟ ستلقى الله بعد الموت فاصبر، وتلقى عنده الأمر العضال، وتعلم عندها يا خل حقا أجرما كان فعلك أم حلالا. إلى كل العقلاء، إلى كل العقلاء الذين يبحثون ليس عن سعادة أنفسهم فحسب، بل عن سعادة الأمة كلها، والله والله لا سعادة ولا أنسة ولا راحة ولا طمأنينة إلا في القرب من الله سبحانه وتعالى. اسألوا دموع التائبين، اسألوا محراب الساجدين، اسألوا قلوب المنيبين، اسألوا الشموع التي تضاء في جوف الليل، ليسهر أهلها على تفسير آية أو شرح حديث أو ركعة تحمل أسمى معاني الخشوع والخضوع. أنا والله يا شباب، أنا والله يا فتيات، أنا أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا يا رب، لا يا رب، لا تجعلنا من أصحاب القلوب القاسية. يا رب لين قلوبنا لذكرك، لينها كي تقترب منك فتحبك وتحبها. إن القلوب السليمة، إن القلوب اللينة أيها الأحباب، هي التي إذا ذكرت بالله تذكرت، حتى وإن كان أصحابها على معاصي، حتى وإن كانوا بعيدين عن شاطئ التوبة، لكن ربما دمعة صادقة، ربما دعوة خالصة، ربما شعور قلب تائب تجعل الله سبحانه يغفر لذلك الإنسان. إلى كل قلب يحس، وإلى كل عين تبصر وتتعظ، وإلى كل أذن تصلها كلماتي هذه، دونكم هذه الحادثة. قال لي الطبيب: سأروي لك يا شيخ قصة علي. جاء لي بثوبه الفاخر، رائحة الدخان تنبعث منه، حول عينيه سواد عجيب. كان علي يشتكي من ألم شديد في صدره. كنت مناوبا ذلك اليوم في المستشفى، دخل علي فأجريت له فحصا سريعا، وكانت المفاجأة إن علي مصاب بانسداد في أحد شرايين القلب الرئيسية، ولا بد أن أجري له عملية. رفع علي السماعة على والده، حضر الوالد وتمت الموافقة على العملية، وانقلبت المستشفى رأسا على عقب. حضر جميع الأطباء والمختصين وجهزت غرفة العمليات. حضرت زوجة علي وولده الصغير. سمعته وهو يقول: ماما ماما، ماذا سيفعلون في بابا؟ كانت كلماته مبكية إلى درجة أن الأم لم تتمالك دموعها. كنت أنظر إلى عيني علي مباشرة وأنا أدفعه على سرير العمليات، وأدخل من غرفة إلى غرفة ومن مصعد إلى آخر. كان علي مضطربا خائفا ينظر إلى أجهزة الرصد والإشارة نظرات غريبة. وضعت له كمامة أكسجين لمساعدته على التنفس بشكل أفضل. جردته من ملابسه، سقطت علبة السجائر من جيبه وأنا أخلع ثوبه. قلت: أسأل الله أن يتوب عليك منها. نظر إلي باستغراب. ألبسته لباس العملية، أمسكت بإبرة البنج المخدر حتى أضعها في ذلك الأنبوب الذي يتصل بوريده. نظرت إليه قبل أن أفعل أي شيء. قلت له: أخي علي، قل لا إله إلا الله، فالأعمار بيد الله، وأنت تعلم أننا سنجري لك عملية في القلب. قال: لا. كان جوابه صاعقة عجيبة. والله عجيب، والله أن يرفض الإنسان أن يقول شهادة التوحيد. أعدت عليه الطلب، قال: لا، أنا حر يا أخي، هل أنا مجنون؟ أنا لن أموت يا دكتور. وضع يديه على قلبه وبدأ يصرخ. بدأ وجهه يصفر ويحمر ويتغير، وبدأ الجهاز المختص بإشارة القلب يرسل صفيرا غريبا. جحظت عينا علي، كانت نظراته تعني لي الكثير. لقد قال لي بعينيه: سامحني يا دكتور، أطلب من زوجتي أن تسامحني وكذلك طفل الصغير، اعتذر لوالدي الذي طالما أتعبته، ترى ماذا سأقول لربي حين قدومي عليه. لم أتمالك دموع عيني، بدأت أبكي. قلت: علي، علي، لا إله إلا الله. قال بتلعثم: لا، لا أستطيع. خرجت صرخة أفزعت الأطباء من حولي وهم يعدون جهاز تنشيط القلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا علي. أشار برأسه: لا أستطيع. رأيت بريق عينيه يخفت، الجهاز صفيره يقل، أطرافه ترتعش. يا الله، ها هي روحه تغادر. لقد سمعت حشرجتها، والله لقد أحسست بالخوف من الله. تذكرت تقصيري في حق الله سبحانه وتعالى. فجأة مالت رأس علي وسكنت أطرافه، سكتت كل الأجهزة، لكن دموع الأطباء جميعا كانت قد سالت من هذا الحدث العجيب. خرجت من غرفة العمليات بعد دقائق من دخولها، كنت مطرق الرأس، دموعي واضحة لمن يتأملها. أسرعت إلي زوجته، كلمتني لم أكلمها، أسرع والده.